بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال: واللحد أفضل من الشق ويسمى بالضرح، ضرح وشق. والمقصود باللحد الذي يكون في جانب القبر، الذي يكون في جانب القبر باتجاه القبلة، هذه السنة، الذي يكون في جانب من القبر، في جانب من القبر على قدر الميت، يحفر مكان على قدر الميت في جانب القبر الذي يكون باتجاه القبلة، هذا يسمى لحدا، هذا يسمى ماذا؟ لحدا. والشق هو الحفرة التي تكون ماذا؟ مستطيلة وسط ماذا؟ القبر، حفرة أو حفرة ماذا؟ مستطيلة تكون وسط ماذا؟ القبر، تكون وسط ماذا؟ القبر، اللحد في جانب القبر، وهذه تكون ماذا؟ وسط ماذا؟ القبر، تكون وسط ماذا؟ القبر. ثم بعد ذلك تبنى باللبن، بناية للداخل حتى لا يتساقط التراب على الميت، حتى لا يتساقط التراب على الميت، هذا هو الشق. واللحد يوضع في ماذا؟ الميت مستقبل القبلة، على جنبه الأيمن، وهذا الأفضل، على جنبه الأيمن مستقبل ماذا؟ القبلة، كأنه نائم باتجاه القبلة. وهكذا الذي يكون في الشق أيضا يكون في نفس الحفرة هذه المستطيلة، ويوجه أيضا إلى القبلة، لكن بعدها يعني يرفع ماذا؟ يرفع البناء، فلا يوضع الميت مباشرة. اللبن في حال اللحد أو اللبن في حال ماذا؟ الشق، لا يوضع الميت ماذا؟ مباشرة. فهذه الحفرة المستطيلة التي هي بالشق تسمى ماذا؟ بالشق، هذه تبنى بناية، ثم بعد ذلك يوضع فيها الميت مستقبل القبلة على جنبه الأيمن، ويكون اللبن مرتفع على ظهر الميت، ما يوضع بعد ذلك اللبن مباشرة على ظهر الميت، وإنما يرفع، فكأن في غرفة صغيرة يبنى عليه اللبن أو الخشب أو الأحجار، لبن أو خشب ماذا؟ أو أحجار، سواء كان في اللحد أو كان في الشق ما يسمى به الضر. وكلاهما قد كان يفعل، كلاهما ماذا كان يفعل؟ والأشهر ما يتعلق باللحد، الأشهر فيما يتعلق ماذا به اللحد هو ماذا؟ أبو طلحة، أبو طلحة هو الذي كان يلحد، يجعل اللحد، وهذا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو عبيدة ماذا؟ مشهور عنه الشق، مشهور عنه ماذا؟ الشق، هذا مشهور باللحد وهذا مشهور ماذا به؟ الشق. سيأتي معنا حديث أنس أنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أرسلوا لأبي طلحة وأرسلوا نعم أرسلوا ماذا؟ للذي يشق ماذا؟ القبر، والذي يلحد ماذا؟ القبر. فقالوا يعني اختصموا، هل يشق للنبي صلى الله عليه وسلم شقا أو يلحد للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لحدا، فما هو الذي يختار للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فحصل النزاع والخلاف كما سيأتي من حديث أنس، فأرسلوا قالوا نرسل للاثنين، من أتى أولا فهو الذي سيفعل، فسبق صاحب اللحد، سبق صاحب ماذا؟ اللحد. ولهذا كانت من وصايا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عمرو أنه أوصى بأن يلحد عليه أو نعم سعد أن يلحد عليه القبر ماذا؟ لحدا، وهذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. قال: كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ يقول: واللحد أفضل من الشق، اللحد ماذا؟ أفضل. ووردت أحاديث، وردت ماذا؟ أحاديث في هذا ماذا؟ المعنى. من هذه الأحاديث ما جاء عن عبد الله بن عباس، من هذه الأحاديث ما جاء عن عبد الله ماذا؟ بن عباس رضي الله تعالى عنهما. والحديث جاء من طرق، الحديث جاء من عدة ماذا؟ طرق، فهو يحسن ماذا؟ بها، جاء من عدة ماذا؟ طرق، فهو يحسن ماذا؟ بها، جاء من أربع طرق، جاء من أربع ماذا؟ طرق. الطريقة الأولى فيها حجاج بن أرطاة، الطريقة الثانية فيها يعني أبو خباب وهو ضعيف، الطريقة الثالثة أيضا فيها ثابت بن أبي حفصة ضعيف، ورابع فيها أبو اليقظان والكل يعني يصلح في شهاد المتابعات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللحد لنا والشق لغيرنا، فالحديث حسن لغيره، اللحد لنا والشق لغيرنا جاء من حديث عبد الله ابن عباس من طرق، جاء من حديث عبد الله ماذا ابن عباس ماذا من طرق، حديث عبد الله ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء ماذا من طرق ماذا عديدة، جاء من طرق ماذا عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأحسن هذه الطرق الذي فيها عبد الأعلى ابن عامر صدوق يهم، هذا حديث حسن بذاته، هذا حديث حسن ماذا بذاته، حديث عبد الله بن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللحد لنا والشق لغيرنا، جاء في بعض الألفاظ والشق لأهل الكتاب ما ثبت، والشق لأهل الكتاب ما ثبت، وإنما جاء والشق لغيرنا، ولا شك أن المعني بالغير هم ماذا أهل الكتاب. فهذا الحديث جاء من حديث عبد الله ماذا ابن عباس، جاء من حديث عبد الله ابن عباس وهو من طريق عبد الأعلى ابن عامر وهو صدوق يهم. والحديث من المعلوم أن الحديث إذا لم يذكر من أوهام الراوي فإنه يعتبر حسن لذاته، يعتبر حسن لذاته. وجاء من حديث قريب بن عبد الله، جاء من حديث قريب بن عبد الله، نعم الذي قلنا له أربع طرق، الذي له أربع طرق هو حديث قريب بن عبد الله البجلي. أما حديث عبد الله بن عباس فهو يحسن لذاته، حديث عبد الله بن عباس من طريق عبد الأعلى ابن عامر، ترجم له الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله بأنه صدوق يهم. والراوي إذا قيل في حديثه صدوق ماذا يهم، فيكون حسن الحديث ما لم يكن من أوهامه، ما لم ينص على أن هذا الحديث من أوهامه، فلم ينص ماذا ابن عدي الذي هو متخصص في هذا الجانب صاحب الكامل، ما نص أن هذا من أوهامه، فيكون الحديث حسن لذاته من حديث عبد الله بن عباس، ويكون حسن لغيره من حديث قريب بن عبد الله البجلي، فإنه جاء من أربع طرق تصلح في شهادة المتابعات. إذن هذا الحديث جاء عن صحابيين، الصحابي روى عبد الله بن عباس وحديثه حسن لذاته، والحديث الثاني من حديث قريب بن عبد الله البجلي جاء من أربع طرق فيحسن لغيره، فيحسن ماذا لغيره. الطريقة الأولى فيها حجاج بن أرطى مدلس ضعيف، والطريق ماذا الثاني فيها أبو خباب وهو ضعيف ويصلح في شهادة المتابعات، الطريقة الثالثة فيها ثابت بن أبي حفصة وهو يصلح في شهادة المتابعات، والطريقة الرابعة فيها أبو اليغضان وأيضا هو يصلح في شهادة المتابعات. فحديث قريب بن عبد الله البجلي حسن لغيره، وحديث عبد الله بن عباس حسن لذاته، حسن ماذا لذاته، فثبت الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللحد لنا والشق ماذا لغيرنا، اللحد لنا معنى ذلك أنه يستحب أن يعني يحفر للميت اللحد دون الشق، لكن متى؟ قال العلماء إذا كان القبر والحفرة متماسكة، يعني في أرض صلبة لا شك أن الإنسان يستطيع أن يفعل الشق ويفعل ماذا؟ يفعل الشق ويفعل اللحد إذا كانت الأرض صلبة. فما هو الذي يخير؟ نقول اللحد، اللحد أفضل، اللحد ماذا؟ أفضل، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والشق لا حرك فيه، والشق أيضا لا حرك فيه. أما إذا كانت الأرض رخوة بمعنى لو جعلوا لحدا لتساقط التراب، أي لم يبقى اللحد، لم يبقى اللحد، فيضطر الإنسان أن يجعل يعني شقا ماذا شقا ماذا في يعني القبر، وهذا في حال الأرض ماذا الرخوة. على كل إذا كانت الأرض رخوة فالمستحب هو الشق لأن اللحد ما يبقى، وإذا كانت الأرض صلبة فالمستحب هو ماذا اللحد، المستحب هو ماذا اللحد، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن اللحد لنا والشق ماذا لغيرنا. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله قال واللحد أفضل، وقلنا الذي كان مشهور ماذا بما يتعلق بالشق، ما يتعلق بالشق أي يعني ماذا يحفر ماذا شق ماذا في القبر هو أبو عبيدة بن الجراح، والذي كان مشهور ماذا باللحد أبو طلحة، أبو ماذا طلحة، كلاهما كان متخصص في هذا ماذا الأمر، هذا في مكة وهذا في المدينة، هذا في مكة وهذا في المدينة. في مكة المشهور كان اللحد، وفي المدينة المشهور كان ماذا الشق، واجتمع يعني ماذا كلاهما في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لما مات كما سيأتي في حديث ماذا أنس، فاختصم الصحابة واختلف الصحابة هل يجعل النبي صلى الله عليه وسلم شقا أو يجعل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا لحدا، فأرسلوا فقالوا من أتى أول، من أتى ماذا أولا يعني إما صاحب الشق وإما صاحب ماذا اللحد، فعلنا للنبي صلى الله عليه وسلم ما يعني ماذا من يتقدم، فقالوا فتقدم صاحب اللحد، فتقدم صاحب اللحد فجعلوا للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا لحدا. قال واللحد أفضل من الشق ويسن تعميقه، يسن تعميق ماذا؟ القبر، يسن تعميق القبر وتوسيعه، تعميق وتوسيعه. وما الحكمة؟ وأيضا هذا الحديث وهو ما يتعلق بتعميق القبر، وهكذا أيضا فيما يتعلق بكذلك يعني ماذا؟ توسيع ماذا؟ القبر. جاء من حديث هشام ابن عامر، جاء من حديث هشام ماذا؟ ابن عامر، طريق عبد الرزاق، يروي عبد الرزاق عن معمر عن حميد بن هلال عن هشام، عن حميد بن هلال عن هشام ماذا؟ ابن عامر، عن هشام ماذا؟ ابن عامر. والحديث ثابت، والحديث ماذا؟ ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمرهم، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بإعماق القبر، في إعماق ماذا؟ القبر، وفي توسيع ماذا؟ القبر، في إعماق القبر وفي توسيع ماذا؟ القبر. قال عليه رحمة الله، قال نعم، ويسن تعميقه وتوسيعه. والحكمة من إعماق القبر، من تعميق ماذا؟ القبر، قالوا لأجل ماذا؟ أن يكون بعيدا من السباع، فإن السباع قد تأخذ الميت، فإن السباع قد تأخذ ماذا؟ الميت. فهذه هي الحكمة فيما يتعلق بإعماق القبر. والإعماق يرجع العرف، ما جاء فيه التحديد، الإعماق يرجع إلى العرف، بمعنى بما يغلب على الظن أن السباع لا تصل إلى الميت، أن السباع لا تصل ماذا؟ إلى الميت. ويوسع أيضا ماذا؟ القبر من أجل إراحة الميت، لا يكون ضيق على الميت، تختلف فيه أضلاعه، تختلف فيه ماذا؟ أضلاعه، يوسع للميت في قبره، وهكذا يعمق للميت ماذا؟ في قبره. هذه هي ماذا؟ السنة، هذه هي ماذا؟ السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بتوسيع القبر وفي إعماق القبر. والحديث قد ثبت، والحديث ماذا؟ بالأمر بإعماقه وتوسيعه، قد ثبت ماذا؟ من حديث هشام ابن عامر، ثبت من حديث هشام ماذا؟ ابن عامر. والحديث ماذا؟ ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويكره دفنه في تابوت، ويكره دفنه ماذا؟ في التابوت. التابوت هو الصندوق من خشب، الصندوق ماذا؟ من الخشب. وهذه المسألة خاف فيها ماذا؟ العلماء. نقل ابن قدامة عليه رحمة الله في المغني الإجماع أنه إذا كان لغير ما حاجة ولغير ما مصلحة فهي بدعة. لماذا؟ قال هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعل الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. القبر في التوابيت لم يفعله أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أي بمعنى أن الصحابة لم يعرفوا هذا الأمر، والتابعون لا يعرفون هذا ماذا؟ الأمر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينبه ماذا؟ عليه. فإذا كان لغير ما حاجة ولغير ما مصلحة، الإجماع منقول أنها بدعة، الإجماع منقول، نقل ابن قدامة عليه رحمة الله أن هذه بدعة. تبقى عندنا المسألة الثانية، إذا كان للحاجة والمصلحة، إذا كان للحاجة ماذا؟ والمصلحة. ما هي الحاجة والمصلحة؟ قالوا إذا كانت الأرض رخوة تتساقط على الميت، إذا كانت الأرض رخوة تتساقط ماذا؟ على الميت، أو فيها ندوة، أي بمعنى رطوبة، يعني تذهب، يعني تبقى كلها على الميت، التراب ينزل كل ماذا؟ على الميت. فقال بعض العلماء في مثل هذه الحالة أنه إذا كان القبر لا يتماسك، يعني فيه رخوة وفيه ماذا؟ نداوة، ولا يتماسك القبر، سيسقط التراب يعني كاملا على الميت. فبعض الشافعية وبعض العلماء أجاز للحاجة والمصلحة، لغير ما حاجة ولغير ما مصلحة فهذه بدعة، وإن أوصى لا تنفذ الوصية، وإن أوصى لا تنفذ ماذا؟ الوصية. الصورة الثانية فيما يتعلق بالتابوت، إذا كان إنسان في البحر فمات عليه ميت، إذا كانوا في البحر ومات عليهم الميت، بقاؤه على السفينة حتى يخرج ماذا؟ إلى البر، ربما يذهب يتلف الميت، يتلف الميت. فقال بعض العلماء لا حرج أن يوضع في تابوت ثم يرمى في البحر، لا حرج أن يوضع في تابوت ثم يرمى ماذا؟ في البحر. في هاتين الحالتين أجاز العلماء ما يتعلق مسألة التابوت، لغير ذلك بدعة، لغير ذلك بدعة في دين الله جل وعلا. والسبب أنها بدعة أن هذا لم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا في زمن ماذا؟ الصحابة، وهو القبر في التوابيت. الآن أصبح القبر ماذا؟ في الغرف، أصبح ماذا؟ القبر ماذا؟ في الغرف، يعني يجعلون غرفة ماذا؟ مبنية، كما هو في مصر الآن بعض مقابر مصر ماذا؟ يجعلون غرفة صغيرة، فيجعلها لخمسة موتى ستة موتى، فيجعلهم في توابيت أي في أخشاب، فيجعلهم في هذه الغرفة. فإذا ابتلأت هذه الغرفة أغلقوا هذه الغرفة. والسبب أن يعني أنهم رأوا أن القبر في تلك الأرض أنها أرض ماذا؟ إذا حفر الإنسان خرج الماء، إذا حفروا خرج، لأنها على النيل، إذا حفروا خرج ماذا؟ الماء، في الماء بالقرب من الأرض، الماء بالقرب من الأرض. فإذا كان الإنسان يعيش في مكان فيه بحار أو المياه ماذا بالقرب من الحفر، بمعنى لو أراد أن يحفر ماذا للميت ويعمق قليلا للميت خرج الماء، خرج ماذا الماء. فبعض العلماء أجاز أن تجعل هذه الغرف، أن تجعل هذه ماذا الغرف، تبنى بشكل ماذا غرف توضع فيها التوابيت، فإذا امتلأت تغلق، فإذا امتلأت هذه الغرف ماذا تغلق، وهذه للمصلحة، أجاز ماذا بعض العلماء للمصلحة وخاضوا فيها أيضا. هذه المسألة ماذا مما خاضوا فيها. فالشيخ عليه رحمة الله يقول ويكره دفنه في تابوت. يقول ما هو يكره فقط بل يحرم، لأنها بدعة، لأنها بدعة في دين الله عز وجل. أما إذا كان للمصلحة الشافعي وجماعة أجازوا، لغير ما مصلحة بدعة، والبدعة ما تقال أنها من قبيل المكروه بل هي من قبيل المحرم. قال ويقول عند وضعه بسم الله وعلى ملة رسول الله، يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، هذا جاء من حديث ابن عمر، وحصل الخلاف في رفعه ووقفه حينما يوضع ماذا في قبره، حينما يوضع ماذا في قبره. تجد يعني بعض الناس عند الدفن يعني أثناء الدفن بسم الله على ملة رسول الله، لا هذه ما هي سنة. السنة سيأتي الكلام عليها إن ثبت الحديث أنه حينما يوضع في قبره، حينما يوضع ماذا في قبره فيقال بسم الله، يعني إنزاله إلى قبره ووضعه في لحده يقال ماذا بسم الله على ملة رسول الله، هذا الذي. أما عند الدفن تجد بعض العامة والصغار بسم الله على ملة رسول الله، فيذكرون أشياء ما أنزل الله عز وجل بها ماذا من السلطان، الحديث كان مقيد. مع أن الحديث الوارد هو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الراجح فيه الوقف، الذي تفرد برفعه هو همام، الذي تفرد برفعه همام عن قتادة عن أبي الصديق عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. من خالف همام، من خالف همام في قتادة خالفه ماذا شعبة، خالفه ماذا شعبة، وأيضا هشام الدستوائي خالف من، خالف هماما. فروي الحديث من قول ابن عمر لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ويبقى بعد ذلك الحكم، هل ابن عمر يقول هذا من قبيل الرأي والاجتهاد، أو يقول هذا من قبيل التوقيف، أي بمعنى أن المسألة لا تحتمل ماذا، لا تحتمل الرأي، لا يحتملها يحتملها ماذا الاجتهاد ولا الرأي، فتكون من قبيل المرفوع. خاض العلماء أيضا في هذه المسألة، لكن الراجع في هذا الحديث الوقت. من الذي رجح الوقت؟ رجح الإمام الدارقطني في العلل، رجح الإمام الدارقطني في العلل، وهكذا الإمام النسائي عليه رحمة الله في سننه أيضا رجح فيه الوقت، قال هذا موقوف على ابن عمر لا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فليست هذه من السنن. حينما يوضع الميت في قبره يقال بسم الله وعلى ملة رسول الله، هذا من قول ابن عمر لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال قائل لا يمكن أن يقال هذا من قبيل الرأي، فلعله من قبيل الموقوف على النبي، الموقوف ماذا التوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة فيه احتمال، المسألة فيه احتمال، لكن نحن نبقى على أن هذا موقوف، نحن نبقى على أن هذا من قول ابن عمر لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. والإشكال أيضا الذي يزيد الطين بلة كما يقال، أن شعبة أيضا وهشام قد روي من طريق أخرى وتابع هماما على رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه الطريقة فيها كلام، هذه الطريقة فيها، والثابت رواية هشام الدستوائي، وهكذا شعب الحجاج عن ماذا عن قتادة يعني عن أبي الصديق عن ابن عمر إلى آخره من قول ابن عمر. الذي خالفه همام، وهمام لا يقوى على مخالفة شعبة وعلى مخالفة ماذا هشام. فرجح الإمام الدارقطني عليه رحمة الله في العلل أن الراجح أن هذا من قول ابن عمر لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في قوله بسم الله على ملة ماذا رسول الله، بسم الله على ملة ماذا رسول الله. الأقرب أن هذا الحديث من قول ابن عمر لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذكر آخر أيضا، منها خلقناكم وفيها نعيدكم، العامة أيضا يقول هذا عند الدفن هذا، وهذا جاء من حديث أبي أمامة وهو لا يثبت، أقرب إلى الوضع، أقرب إلى الوضع، يعني عندما يوضع في الميت في القبر يأتي مثل هذه الأذكار، وهذا جاء من حديث أبي أمامة ولا يثبت، جاء من حديث أبي أمامة ولا يثبت. بمعنى أن وضع الميت حينما يوضع ماذا في قبره ما عندنا سنن لا قولية ولا فعلية، ما عندنا سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما من احتج بقول ابن عمر ما ننكر عليه، من احتج بقول ابن عمر فعند إنزاله للقبر قال بسم الله على ملة رسول الله وقال أنا أرى أنه أقرب إلى الرفع، ما ننكر عليه، ما نستطيع أن ننكر ماذا عليه، لكن نقول الراجح أن هذا من قول ابن عمر لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله قال ويقول نعم بسم الله على ملة رسول الله، ثم قال عليه رحمة الله ويستحب الدعاء عند القبر بعد دفنه، أي بعد دفنه والانتهاء من دفنه، وقف النبي صلى الله عليه وسلم على القبر. يا ذلك ماذا؟ من حديث عثمان، والحديث حسن، حديث عثمان حسن، وسبب تحسينه أنه من طريق يعني ماذا؟ مولى ماذا؟ هانة مولى ماذا؟ عثمان. هانة مولى ماذا؟ عثمان صدوق، وهو حسن ماذا؟ الحديث. من أجل هذا حسن العلماء هذا الحديث، وهو حديث ماذا؟ عثمان رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف على عليه فقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت بالتثبيت، اسألوا ماذا؟ بالتثبيت، فإنه الآن يسأل، تقول: اللهم ثبته، اللهم ثبته، اللهم ثبته، وقبل أن تقول ماذا؟ اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، ثم بعد ذلك تقول ماذا؟ اللهم لا ثبته، اللهم ثبته، فتستغفر له وتدعو له ماذا؟ بالثبات. الثبات من أجل ماذا؟ من أجل أن يجيب عن السؤالات، وهي السؤالات التي هي أصول، ألف من أجلها الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله كتابا أسمى به الأصول الثلاثة، وهي السؤال عن الرب وعن الدين وعن النبي صلى الله عليه وسلم المبعوث ماذا فيهم، أي تسأل هذا الميت أن الله يثبته حتى يجيب، أن الله يثبته حتى ماذا يجيب. أما ما جاء من حديث أبي أمامة أنه يلقن، أنه يلقن إذا جاءك الملكان فقل كذا وكذا، ما ينفع هذا التلقين لأنه قد مات، انتهى زمن التكليف، انتهى زمن التكليف، فتلقين الميت بعد موته هذا ما له، ماذا معنى؟ هذا منكر سندا ومثنى، هذا منكر سندا ومثنى. إذا جاءك الملكان فقل ربي الله وديني الإسلام ونبي ماذا محمد، هذا منكر الحديث، هذا ماذا؟ منكر. ماذا يستفيد بعد موته إذا لم يكن من أهل التوحيد ومن أهل الطاعة ومن أهل ماذا؟ القربة. لو لقنا من الآن إلى يوم القيامة من انتفع، من انتفع ماذا؟ الميت. هذا الحديث منكر سندا ومثنى، هذا الحديث هو حديث أبي أمامة أقرب إلى الوضع، أي بمعنى أقرب أن هذا الحديث موضوع لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو تلقين الموتى بعد موتهم، تلقين الموتى بعد موتهم ما له معنى، تلقين الموتى بعد موتهم ما له معنى. قالوا: يستحب الدعاء عند القبر بعد الدفن واقفا، واقفا أو قاعدا، ما عندنا دليل على أنه لابد أن يكون واقفا، ولا يشترط أيضا أن يكون الدعاء جماعيا، يعني تقدم أحدهم ثم بعد ذلك يؤمنون ماذا على دعائه، كل إنسان يدعو، يستغفر له ويدعو له بالثبات، يستغفر له يدعو له ماذا بالثبات، يستقبل القبلة ويرفع يديه، هذه آداب الدعاء، هذه آداب ماذا الدعاء، يستقبل القبلة ويرفع يديه فيستغفر لأخيه ويدعو له ماذا بالثبات، يدعو له ماذا بالثبات. هذه السنة القولية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، السنن بعد دفن الميت هي هذه، السنن بعد دفن ماذا الميت هي ماذا، هي هذه السنن، السؤال الاستغفار له والسؤال لماذا بالتثبيت. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله: قالوا: يستحب لمن حضر أن يحثو عليه من قبل رأسه ثلاث حثيات. يشير إلى حديث جاء في هذا، يشير ماذا إلى حديث جاء في هذا ماذا الأمر، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحث عليه من قبل رأسه ثلاثا، من قبل رأسه ماذا ثلاثا. هذا الحديث حكم عليه أبو حاتم الرازي بأنه منكر، حتى حكم عليه بل باطل، يقول هذا الحديث ماذا باطل، وسبب ماذا بطلانه، سبب ماذا بطلانه أن هذا الحديث من يرويه، يروي هذا ماذا الحديث، يروي ماذا هذا ماذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يحيى بن صالح الوحاضي قال: حدثنا سلمة بن كلثوم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ماذا يقول أبو حاتم في إبطال هذا الحديث وفي استنكار هذا الحديث مع أن ظاهره الصحة، مع أن ظاهره ماذا الصحة، لماذا حكم عليه ماذا بالنكارة وحكم عليه ماذا بالبطلان؟ قال: لأن يعني هذا الراوي وهو ماذا سلمة بن كلثوم الذي يروي ماذا عن الأوزاعي، أين تلاميذ الأوزاعي في رواية هذا الحديث ماذا عن الأوزاعي، وأين تلاميذ يحيى بن أبي كثير الذين يرون هذا الحديث ماذا يرون بكثرة عن يحيى بن أبي كثير، فيقول باطل سلسلة ماذا يحيى وما بعده مشهورة، يعني ماذا مشهور مشهورة ابن أبي يعني ماذا أصحاب ماذا يحيى بن أبي كثير وهكذا أصحاب ماذا الأوزعي، أي لم يوجد إلا هذا الراوي الذي فيه كلام، يعني هذا الراوي وهو ماذا؟ سلمة ماذا؟ بن كلثوم الذي يروي ماذا عن الأوزاعي، والأوزاعي يروي عن يحيى بن أبي كثير. يقول الأوزاعي للتلاميذ، ويحيى بن أبي كثير له ماذا؟ تلاميذ. لم يوجد الحديث إلا من طريق ماذا؟ سلمة بن كلثوم. لا شك أن هذا الحديث ماذا؟ باطل. لا شك أن هذا الحديث ماذا؟ باطل، مع أن ظاهره الحسن، مع أن ظاهره ماذا؟ الحسن، لكن يقول هذا الحديث باطل، هذا الحديث منكر. من أي ناحية أنكره؟ يقول أن الرواة ماذا؟ رواة الأوزاعي، تلاميذ الأوزاعي ما يرون هذا الحديث، وتلاميذ يحيى بن أبي كثير ما يرون هذا ماذا الحديث. ثم يتفرد راوي لا يعرف، هو صدوق لا شك، لكنه راوي ماذا لا يعرف أنه من تلاميذ ماذا؟ من تلاميذ الأوزاعي، أو من يروي عن الأوزاعي، فنظر إلى سنده فأنكر، فنظر إلى سنده ماذا؟ فأنكر، فقال هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هو حديث باطل، حديث ماذا؟ باطل. لأن يعني رواة الأوزاعي مشهورون، ورواة يحيى بن أبي كثير ماذا؟ مشهورون في الرواية ماذا عنه، فلم يتفرد إلا هذا الراوي الذي لا يعرف بالرواية عنه، الذي لا يعرف بالرواية ماذا عنه، ولم يكن أيضا ماذا معروفا، لم يكن أيضا ماذا معروفا. من أجل هذا أنكر وأبطله، من أجل هذا. وبعض العلماء جرى على ظاهره، بعض العلماء جرى على ماذا؟ على ظاهره، فحسن ماذا الحديث، فحسن ماذا الحديث، فقال يعني من السنة أنه يحتم ماذا على الميت من قبل ماذا رأسه ثلاثا، أي يعني واحدة ومرة مرتين ثلاثا، هذه ثلاث ماذا حثوات على الميت في أثناء ماذا قبره. فالأقرب والله أعلم أن هذا لم يثبت في السنة. جاء من حديث علي من فعله وفيه كلام، جاء من حديث علي من فعله وفيه ماذا كلام، وفيه ماذا كلام أنه يعني حثى حثوتين قيل أو ثلاثا، وفيه أيضا ماذا كلام. والذي يظهر والله أعلم أن لا سنة فيما يتعلق بالحث ثلاثا عن القبر. ومن حسن الحديث أصلا ينكر عليه، الشيخ الألباني أخرج في أحكام الجنائز وحسن، جرى على ظاهره، جرى على ظاهره، لكن هؤلاء حفاظ يقولون أين تلاميذ هؤلاء الأئمة؟ هؤلاء الأئمة لهم تلاميذ يفرحون بهذه السنن الذي هي ماذا غريبة وعجيبة وتكون ماذا من مفردات. أين هؤلاء التلاميذ ما يرون هذا الحديث عن الأوزاعي؟ أين تلاميذ يحيى بن أبي كثير ما يرون هذا الحديث؟ فيأتي أبو حاتم الرازي فيقول هذا منكر، هذا باطل، هذا منكر وهذا باطل. فأنكر باعتبار ماذا؟ باعتبار أن هؤلاء لهم تلاميذ لم يروا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله، قال ويستحب رفع القبر قدر شبر. لفظة الشبر هذه قبل حديث جابر بن عبد الله، لفظة الشبر حديث رفع ماذا القبر قدر ماذا شبر، جاء من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع ماذا في قبره ألحد ماذا عليه ونصب عليه اللبن ماذا نصبا، رفع قبره حتى كان نحو الشبر. هذا حديث جابر بن عبد الله، هذا حديث ماذا جابر بن عبد الله، وهو حديث ماذا ضعيف، وهو حديث ماذا ضعيف، لم يثبت رفع ماذا القبر قدر ماذا شبر، لكن المعنى ثابت كما سيأتي من حديث عائشة، كما سيأتي في حديث من حديث عائشة المعنى صحيح. أما لفظة الشبر في حديث جابر بن عبد الله فهذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونسيت يعني ذكر ماذا الراوي ومن طريق من. على كل الحديث هذا ماذا ضعيف، هذا الحديث ماذا ضعيف، لعله من طريق يحيى بن صالح الوحاضي حدث عن سلمة بن كلثوم، لعله في السند الأول، يحتاج إلى نظر فيما يتعلق من في إسناده، يحتاج إلى نظر فيما يتعلق بمن في إسناد هذا الحديث. الحديث لم يثبت في رفع القبر ماذا شبرا، في رفع القبر ماذا شبرا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظه، وثبت ماذا معناه من حديث عائشة كما سيأتينا، ثبت معناه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، قال ويستحب رفع القبر قدر شبر ويكره فوقه، أي فوق ماذا الشبر. سيأتي يذكر حديث ماذا، يذكر حديث علي رضي الله تعالى عنه، وأيضا ما سيأتي من حديث ماذا عائشة أنها لما سئلت يعني سئلت عن سألها ماذا أحد يعني التابعين أن تريه ماذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه، فكشفت عن قبورهما، وهذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه، يأتي الكلام عليه بإذن الله عز وجل.